الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث بينت الأحكام الفقهية المتعلقة بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وشرحت الآيات القرآنية الواردة في ذلك، ولعلي أستكمل تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد بينت ما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في لقاء سابق، ولعلي إن شاء الله أن أواصل الحديث في بيان معاني وأحكام هذه الآية العظيمة، ابتداء من قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ففي هذه الآية وجوب مسح الرأس في الوضوء، وأنه ركن فيه، وظاهر هذا أن من توضأ ولم يمسح على رأسه مع قدرته على ذلك فإنه لا يصح وضوءه ولا صلاته. واسم الرأس يشمل كل ما ينبت عليه الشعر عادة، وفي الآية أن المسحة الواحدة للرأس مجزئة، فإن رد يديه فهو أفضل لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك أحاديث متعددة. وقد استدل الإمامان مالك وأحمد بالآية على وجوب استيعاب الرأس بالمسح، قالوا: لأن كلمة رؤوسكم جمع مضاف، امسحوا برؤوسكم هذا جمع مضاف لمعرفة فيفيد العموم، وقد رأوا أن الباء هنا للإلصاق كقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله، وقد قال الإمام أبو حنيفة: يجزئ مسح ربع الرأس، وهو مقدار ثلاثة أصابع. وقال الشافعي: يكفي مسح أقل ما يصدق عليه الاسم، فقيل أراد ثلاث شعرات، وقيل شعرة واحدة. وبذلك نعلم أن الأقوال ثلاثة، فعند مالك وأحمد يجب استيعاب الرأس بالمسح، وعند أبي حنيفة يجزئ ربع الرأس، وعند الإمام الشافعي يجزئ أقل ما يصدق عليه الاسم. والأذنان هي من الرأس على جهة التبع، ولذلك لا بد من مسحها عند مسح الرأس. وظاهر الآية أنه يكفي مسح الأذنين بأي صفة، سواء كان بيديه أو بأحد أصابعه أو بشيء آخر. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجزئه المسح بأقل من ثلاثة أصابع. وفي هذه الآية الإشادة بمسح الرأس، فدل ذلك على أنه لو حلق الإنسان شعره لم ينتقض وضوءه، كما دل على أنه لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، وأن الرأس إن كان مخضوبا بما لا جرم له به فإنه يجزئه عن المسح ويجزئه عن الغسل. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم إجزاء غسل الرأس عن مسحه، إذ إن الغاسل لا يمر يديه على رأسه. وقال الإمامان مالك والشافعي بأنه يجزئ الغسل للرأس عن مسح الرأس، قد استدل الجمهور بالآية على عدم استحباب مس العنق بعد مسح الرأس لأنه ليس من الرأس، والجمهور على أنه لا يستحب في مسح الرأس إلا مسحة واحدة. قد قال الشافعي رحمه الله يستحب 3 مسحات بحديث توضأ 3 3، وقول الجمهور أرجح. الحديث مفسر بأحاديث أخرى في أن المراد غير الرأس، يعني أن المراد بالأحاديث التي فيها أنه توضأ 3 3 أن المراد بقية الأعضاء غير الرأس. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح الرأس 1 والجمهور على استحباب البداءة بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه كما ورد في الأحاديث. وقد أجمع العلماء على استحباب المسح باليدين معا لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن دلت الآية على إجزاء المسح للخفين بيد واحدة. ثم قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بنصب أرجل، وهذه هي قراءة نافع وحفص ويعقوب وابن عامر والكسائي. الوجه الثاني بالخفض، إذ قد ورد في قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو القراءة بالخفض، وقد استدل الجماهير بقراءة النصب على وجوب غسل الرجلين في الوضوء عطفا على الوجوه والأيدي. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وذلك لأن الله تعالى حد الرجلين فقال في غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا متعلق بأحكام الوضوء حيث عطف الله جل وعلا الرجلين على الوجوه والأيدي. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وجد أن بعض أصحابه بعد وضوئهم تلوح أقدامهم ليس عليها أثر للماء، فأرسل مناديه ينادي بهذه الجملة العظيمة ويل للأعقاب من النار. ولأن الله تعالى حد الرجلين فقال في الحد إلى الكعبين، فدل ذلك على أن المراد غسل الرجلين، كما أنه في اليدين حد اليدين بقوله إلى المرافق. يدل على ذلك أن قراءة الخفض تحتمل الغسل والمسح، بينما قراءة النصب صريحة في الغسل، وحينئذ يحمل المحتمل على الصريح. وقد قيل بأن المراد بقراءة الخفض حال لبس الخف، وقيل إنما جاء الخفض بالمجاورة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه في الوضوء. وقد استدل جماعة من أهل العلم بقراءة الخفض على مشروعية المسح على الخفين. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على مشروعية المسح على الخفين، وظاهر الآية أن الواجب في غسل القدمين 1، لكن قد دلت السنة على استحباب 3 غسلات في غسل الرجلين عند الوضوء. فهذه أحكام عظيمة فيما يتعلق بأمور الوضوء، ولعلي إن شاء الله تعالى أن أكمل ما بقي من الأحكام المستفادة من هذه الآية العظيمة في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة،